بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنك عبد العزيز اتصل على السواق قل له يعني يستنينا عند باب عند الموقف بعد قبل العشاء بنص ساعة. أي وصلنا عندك جواله؟ أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح من أحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، قوله فيه ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلئ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغدا، والليلة الأخرى والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. يعني أنه كان إذا انتبذ له يشرب من هذا النبيذ ليلتين وثلاثة أيام أو يومان وثلاث ليال بحسب المدة التي أو الوقت الذي نبذ له فيه. نعم. قال: والأحاديث الباقية بمعناه. في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو، يعني ولم يتغير ويصل درجة الإسكار، هذا معنى يغلي. قال: وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يأمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث. قوله سقاه الخادم أو صبه معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، يعني هذا يتوقف على درجة ما فيه من الغليان. فإن كان لا يزال نبيذا لم يبلغ درجة الغليان فيسقيه الخادم أو يسقيه الداجن. أما إذا بدأ فيه درجة الغليان فكان يكبه ويتلفه، لأنه في الحالة الأولى لم يزل مالا وهو مال محترم فلا يتلفه، وأما في الحالة الثانية وهي إذا بلغ قريبا من درجة الإسكار فهذا فقد ماليته وأصبح إتلافه هو المطلوب، لأنه زالت ماليته وأصبح شيئا محرما أو دخل في الحرمة. نعم. قال وذلك لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يرقيه لأنه مال تحرم مضاعته، ويترك شربه تنزها. يعني ورع منه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا، والله أعلم. وأما قوله في حديث عائشة رضي الله عنها ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة، هنا أشار إلى أن أحوال النبي تختلف باختلاف الجو وباختلاف الزمن، فإن كان في أيام الصيف شديدة الحرارة يكتفي بنبذه وشربه في يوم وليلة، وأما إن كان مثلا في أيام الشتاء أو أيام الربيع والجو يعني فيه برودة فهذا قد يستمر في شربه يوما أو يومين إلى ثلاثة أيام. نعم. قالوا أما قوله في حديث عائشة رضي الله عنها ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة، فليس مخالفا لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث، لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة، وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن حر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم، وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث. وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ، على نبيذ قليل يهيل يعني ينتهي في نعم. في شفه في اليوم يفرغ في يومه. نعم. يفرغ شربه في يوم. وحديث ابن عباس على النبيذ في الأواني الكبيرة التي تبقى إلى ثلاثة أيام. وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه، والله أعلم. قوله فإن فضل منه شيء يقال بفتح الضاد وكسرها فضل وفضل، وقد سبق بيانه مرات. قوله إلى مساء الثالثة، إلى مساء الثالثة أو إلى مساء، ويقال مساء بضم الميم وبكسرها، يقال بضم الميم وكسرها لغتان، الضم أرجح. قوله عن زيد عن يحيى النخعي. زيد هو ابن أنيسة ابن أبي أنيسة، ويحيى النخعي هو يحيى البهراني المذكور في الرواية السابقة، يقال له البهراني النخعي الكوفي، فنسبته إلى الكوفة ونسبته إلى النخع نسبة إلى القبيلة ونسبته إلى بهران لعله نسبة إلى مكان. نعم، لما تغيرت هذه الأشياء جاز نسبته إليها جميعا. نعم. قوله حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني، هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين، وهو منسوب إلى بني حدان، ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلا فيهم، وهو من بني الحارث بن مالك. قولها وأوكيني أي أشده بالوكاء، يعني تشد فمه بالوكاء تربطه. نعم. قال وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. قوله عن الحسن عن أمه، هو الحسن البصري، وأمه خيرة أو خيرة، وكانت مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأمه اسمها خيرة وكانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنها ابناها الحسن وسعيد. نعم. قولها في سقاء يوكأ، يوكأ يوكأ، هذا مما رأى الشيخ النووي رحمه الله، أشار إلى خطأ يقع في الكتابة، يعني عندما يكتبون يوكا بعضهم يكتب يوكأ يعني يزيد همزة بحيث يكون الفعل مهموس، وهو يقول إن الفعل ليس بمهموس وإنما الفعل مقصور، يعني ينتهي بألف مقصورة، والألف المقصورة لما تكتب تكتب كأنها ياء بس ما يوضع تحتها نقطتين. فأراد أن يصوب ما هو موجود في النسخ أو في بعض النسخ، فتكلم جزاه الله خيرا ورحمه الله عن هذا الخطأ الشائع في بعض النسخ. نعم. قال هذا ما رأيته يكتب ويضبط فاسدا، وصوابه يوكا بالياء غير مهموس، المفروض ان يقول بالالف المقصورة. نعم. لكن يوكيا يوكا. ولا حاجة الى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها. قولها وله عزلاء، أي أن هذا السقاء في آخره ولعله يعني في مؤخرته أو في أسفله تكون فيه فتحة، وهذه الفتحة يحاولون أن يبقوها ويربطوها، لأنهم ربما احتاجوا إلى أن يفكوا السقاء من أسفله فيفتح هذه الفتحة. نعم. يوكي. نعم. الألف ولا الياء هشام؟ أوكا. لا يوكا إذا كان مبني للمجهول. نعم. بالألف. إذا مبني للمعلوم يقول أوكا يوكي. نعم، ولذلك عبر عنها بالياء. قولها وله عزلاء هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل النزادة والقربة. قولها فيشربه عشاء هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد، وضبطه بعضهم أو بعضهم عشية. عشية عشاء كذا عشيا هو قال عشاء، قال وضبطه بعضهم عشيا أو عشيا. لا، وضبطه بعضهم عشيا بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة. قوله أنقعت له تمرات، أنقعت له، أنقعت له تمرات، يعني وضعت تمرا في الماء وتركته. وهذا ما يسموه يسمى بالنقع، والمحصول يسمى بالنقيع. يقال نقع التمر وأنقع التمر، ينقعه وينقعه. نعم. قوله أنقعت له تمرات في تور، هكذا هو في الأصول أنقعت، وهو صحيح. يقال أنقعت ونقعت، يعني إما ثلاثي وإما ثلاثي مزيد، نقعت وأنقعت. وأما التور فهو بفتح التاء المثنى فوق، وهو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما، كالإجانة. كالإجانة، كالإجانة. نعم، يعني نوع من أنواع القدور أو الأباريق. نعم. قال وقد يتوضأ منه، وقد يتوضأ منه، يعني هذا التور يستخدم للوضوء كما يستخدم للشرب. قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمتهم، وهي العروس خادمتهم، خادمتهم، كانت خادمتهم. نعم، كانت خادمتهم وهي العروس. بالرغم أنها عروس لكنها ما امتنعت عن خدمة هؤلاء الضيوف. نعم. والذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة. وهذا أمر غريب من الإمام النووي رحمه الله، لأن المرأة يمكنها أن تعمل هذه الأمور وهي محجبة، يعني كونها نقعت وكونها لاثت هذا التمر وكونها صبته لهم وناولتهم، يمكنها فعل ذلك وهي في حجابها. قال وأبو أسيد رضي الله عنه بضم الهمزة، واسمه مالك تقدم ذكره. قوله أماثته فسقته تخصه بذلك، ومعنى أماثته يعني مرسته، مرسته وأذابته وفتتته، كل هذا بمعنى أماثته. ماثته. قال هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول ببلادنا أناثته بمثلثة ثم مثنات فوق يقال ماثه وأماثه لغتان مشهورتان. وقد غلط من أنكر أماثه ومعناه عركته. واستخرجت قوته وأذابته. واستخرجت قوته هكذا جاءت العبارة وهي حقيقة مشكلة، كأن المراد واستخرجت نواته يعني نواة التمر الذي في عندما تميثه استخرج أمثال النواة أو النواة أمثاله كالقشور وغيرها ليصفى الشراب. لكن هنا جاءت العبارة أنها أماذت واستخرجت قوته. نعم. وأذابته. ومنهم من يقول أي لينته. أي لينته. وهو محمول على معنى الأول وحكاه القاضي عياض رحمه الله أن بعضهم رواه أماتته يعني أماتته بالهرس وبالتفكير، كأن بمعنى أماتته. لا بتكرير المثنات وهو بمعنى الأول يعني أماتته ضغطا وهرسا وذوبانا. وقوله تخصه كذا هو في صحيح مسلم تخصه أي تخص النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، وجاء في بعض الروايات تنفحه بشربه من التخصيص. وكذا روي في صحيح البخاري ورواه بعض رواة البخاري تتحفه من الإتحاف تتحفه تتحفه أو تتحفه يعني تخص تتحف النبي صلى الله عليه وسلم بشربه من الإتحاف وهو بمعناه يقال أتحفته به إذا خصصته وأطرفته به. وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأدى الباقون بإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرون يحيى بإكرامه ويفرحون بما جرى. اتصل بالسواد من يجي عشان بنوه في عزل نعم. وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين، إحداهما إكرام صاحب الشراب وإجابته إلى وإجابته التي لا مفسدة فيها وفي تركها كسر قلبه، والثانية بيان الجواز والله أعلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العرس وحضره طيبا لخاطر أصحابه وإكراما له. نعم. قوله في أجم بني ساعدة هو بضم الهمزة والجيم وهو الحسن، وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق. قال أهل اللغة الآجام الحصون يعني المنازل التي ينزل فيها بنو ساعدة قريبا من السقيفة، وقد بنوا بيوتهم على هيئة الحصون دفعا ومنعا لها من أن يتطرق إليها العدو. نعم. قوله فإذا امرأة منكسة رأسها يقال ممكسة هكذا جاءت وإذا امرأة ممكسة رأسها وفي بعض الروايات ناكسة رأسها نعم يقال نكس رأسه بالتخفيف فهو ناكس ونكس بالتشديد فهو منكس يعني إذا كان ثلاثي فهو اسم الفاعل ناكس وإن كان رباعيا فاسم الفاعل منكس أو منكس نعم إذا طأطأه وقوله صلى الله عليه وسلم أعدتك مني مع هذا جاءت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله منه وقالت أعوذ بالله منك قال لقد أعدتك مني وفي بعض الروايات لقد عزت بمعاذ وعلل الإمام النووي هنا أن هذه العبارة إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني ما رغب في الزواج من هذه المرأة وبرر ذلك بأنها إما لكونها ذميمة ولم تعجبه أو لكونها يعني سيئة الخلق حيث واجهت النبي بهذه العبارة هكذا جاء عن النووي نعم وقوله صلى الله عليه وسلم أعدتك مني معناه تركتك وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه إما لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعادتها وتركها ثم إذا ترك شيئا لله تعالى لا يعود فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.